إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدر الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ولا من اهتدى بسنته بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله this evening we all welcome Masjid Ahl Quran wa Sunnah to our fourth series of lectures from our Sheikh and Imam Muhammad Musa Nasser Hafidhullah and the graciousness of his presence and his great generosity in giving us the time to learn some of the points of the Deen of Islam from his many varied subjects such as the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the duty of the Muslims to each other in terms of love, and as we discussed yesterday, the need for the Quran by the Ummah. We have a great need and necessity towards returning towards it. There are some aspects of the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Salaf as-Salihin, that are not always mentioned and discussed in gatherings such as this on a common basis. And one of those subjects is al-hijama, which is cupping or bloodletting, the letting off of blood for the medical reasons, of health reasons, that the Prophet himself, sallallahu alaihi wasallam, recommended, used, and recommended to others, including those who profited from it in terms of giving wages towards it. So therefore, this is certainly a steadfast part of the Sunnah. It's one of the things that he recommended for our health, and therefore, since it's not used commonly in today's times, both among the Arabs and the non-Arabs, we have a great chance now to learn something from it in first hand. And we'll learn something from that in the light of the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and its abundance. And also we'll see it in the physical practicality where it will be done on some subjects who are volunteers to see how it's done in practical matters. So therefore we hopefully can get enough people here close enough to see it and hear it and pay attention to it. And again, be patient. Again, it will be done in Arabic in the language of the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and it will be followed by translation. So be patient and bear with it. And we ask Allah for guidance, and all the righteousness is due to Him. أقول لقول هذا الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمحاضرتنا لهذا اليوم حول الطب النبوي عموما والحجامة خصوصا. والحجامة سنة مهجورة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم التي حث عليها أمته وشدد على الأخذ بها. وقبل أن نشرع في بيان فضائل الحجامة وأحكامها ثم تطبيقها عمليا بين أيديكم حتى تقفوا على هذه السنة وتحيطوا بها علما وترغبوا بها وتطبقوها كلما احتجتم إليها دفعا للأمراض الموجودة أو المتوقعة، فإن الحجامة من الطب النبوي الوقائي الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أولا أيها الإخوة، لا بد أن نذكر أن القرآن والسنة قد جاء بطب الأبدان والقلوب، فالمرض مرضان، مرض قلوب ومرض أبدان. مرض القلوب أيضا ينقسم إلى قسمين، مرض ناتج عن شبهة وشك، وآخر ناتج عن شهوة وغي، يعني معصية. وقد أشار القرآن إلى هذه الأنواع من الأمراض. أما المرض الناتج عن شبهة وشك فأشار الله إليه في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم مرض فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هذا مرض الشبهة والشك. وأيضا قوله تعالى أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا، وأيضا قوله وليقول الذين في قلوبهم مرض ماذا أراد الله بهذا مثلا. أما المرض الناتج عن الشهوة والغي فهو على نحو قوله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء فلا تخضعن بالقول، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض شهوة الزنا، فيطمع الذي في قلبه مرض. أما مرض الأبدان فقد بينه الله عز وجل أيضا في كتابه، قال تعالى ليس على المريض حرج ولا على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أمراض الأبدان لها ثلاث قواعد، بين القاعدة الأولى حفظ الصحة، أن تحافظ على صحتك من الأمراض الوافدة أو من الأمراض الداخلة، حفظ الصحة، وهذا معنى قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فأباح الله للمريض وللمسافر أن يفطر لأن المرض يضعف الصائم والسفر يضعف الصائم بما يتحلل من جسمه من فضلات لا تجد تعويضا لها بالصيام. القاعدة الثانية من القواعد النبوية في معالجة الأمراض استفراغ المادة الفاسدة، استفراغ المادة الفاسدة من الجسم، لأن المواد إذا احتقنت في الجسم أدت إلى مرض الإنسان وتلفه وزيادة دائه وبلائه. وقد قال الأطباء إن هناك 10 أشياء أو أسباب إذا احتقنت في جسم الإنسان أمرضته، كل بحسبها. فالدم إذا هاج، ولذلك الدم إذا هاج يستخرج بالفصد والحجامة وهي الذي سنتكلم عنه، والمني إذا تبيغ، والهواء والريح إذا انحبس، والبول والغائط والقيء والجوع والعطش والنعاس، كل هذه إذا احتبست ولم ينال تجد لها مخرجا فإنها تؤدي إلى إتلاف الإنسان وإمراضه. دليل استخراج المادة الفاسدة في القرآن المجيد قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فأذن الله عز وجل لذاك. وجاء في مناسبة هذه الآية أن أحد الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتساقط على وجهه في الحج وكان محرما، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أتؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلق رأسه، لأن حلق الشعر يفتح مسام الرأس الذي إذا انغلقت هذه المسام أحدثت تراكم للأبخرة المتصاعدة إلى الرأس واحتقال لمادة فاسدة تتجمع في قشرة الرأس ثم تؤدي إلى اجتماع هذا القمل. فكان علاجه بأن يحلق الرأس لتخرج هذه الأبخرة المحتقنة التي كانت سببا في تراكم هذه الدواب وهذه الهوام وهي القمل. ثم القاعدة الثالثة هي دفع المؤذي. دفع المؤذي يعني كل شيء يؤذي تدفع، أو الحمية عن المؤذي بتعبير أصح، الحمية عن المؤذي. يعني إذا كان هناك طعام يؤذيك تحتمي عنه ولا تأكله، أو إذا كان هناك استخدام شيء يؤذيك لا تستخدمه. فمثلا أباح الله عز وجل لنا التيمم مع وجود الماء إذا كان هذا الماء يؤذينا. قال الله تعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلما كان استخدام الماء يؤذي ويضر ويؤخر شفاء الإنسان أباح له الشرع أن يلجأ إلى التيمم دفعا لما يؤذيه وحمية عما يؤذيه. فإذا هذه ثلاث قواعد في الطب النبوي في علاج الأمراض البدنية: حفظ الصحة، استفراغ المادة الفاسدة، الحمية عن المؤذي. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يعالج المرضى بالأدوية الطبيعية وبالأدوية الإلهية وبالمركب من الاثنين، الأدوية الطبيعية والأدعية الإلهية. وأمر صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يتداووا وأن يطلبوا الدواء والعلاج. تداووا عباد الله، فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. لذلك الأخذ بالعلاج وبالدواء لا يتنافى مع التوكل، بل هو من التوكل، بل هو من قدر الله. فأنت إذا جعت، الجوع نوع من المرض، يجب عليك أن تأكل لئلا تهلك ولتتقوى على طاعة الله. إذا عطشت يجب عليك أن تشرب. إذا أصابك النعاس يجب عليك أن تنام، أن تأخذ راحتك، لأن الأجساد تكل وتتعب. كذلك إذا مرضت ينبغي أن تلتمس الدواء. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام آمرا أمته وهو الرحيم بهم، حيث قال الله عز وجل في وصفه بالمؤمنين رؤوف الرحيم: تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فإذا لكل داء دواء إلا السأم، أي الموت أو الهرم الذي يصبح الإنسان فيه مشرفا على الموت، لا تتجدد خلاياه وبالتالي لا يستفيد من العلاج لأنه قد أشرف على الموت وأخذت خلاياه تموت وتتهدم، وبالتالي لأنه قد بلغ من الكبر عتية فلا ينتفع بالدواء بشيء. ومن الطب النبوي الوقائي كما قلنا الحجامة، وقد عالج النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بالحجامة. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالحجامة، أمر أمته بالحجامة، وأعطى الحجام أجره كما جاء بذلك الأحاديث، وبين لأمته منافع الحجامة وأنها من أمثل وأنفع وأخير ما تداوى به الناس. بل إن الملائكة ليلة المعراج أوصت نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بالحجامة. قال صلى الله عليه وسلم: ما مررت بملأ من الملائكة ليلة المعراج إلا قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة. لو كان موضوع الحجامة أمرا سهلا ليس فيه حاجة وليس فيه خير كان ما اهتمت به الملائكة هذا الاهتمام. النبي عليه الصلاة والسلام عرج إلى ربه السماوات العلى، فرضت عليه الصلاة، رأى من آية ربه الكبرى الملائكة حريصة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تحب أمة محمد صلى الله عليه وسلم، توصي النبي عليه الصلاة والسلام وصية، يا محمد مر أمتك بالحجامة، ليس ملك ولا اثنان ولا ثلاثة، ما مررت بملأ من الملائكة، يعني حتى الأمر من الملائكة أمر جماعي لبيان الأهمية، ما مررت بملأ من الملائكة إلا قالوا يا محمد مر أمتك بالحجامة. حجامة هي كما قلنا السنة التي هجرها الناس ولجأوا إلى الطب الكيماوي ولجأوا إلى الأطباء وابتعدوا عن الفطرة وابتعدوا عن العلاجات النبوية والعلاجات القرآنية، مع أن الله عز وجل يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. نبينا عليه الصلاة والسلام ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا ترك شرا إلا حذر الأمة منه، والحجامة من جملة الخير العظيم الذي حث الأمة عليه، باشره بنفسه صلى الله عليه وسلم ليكون للناس قدوة ليقتدي به الناس، فكان صلى الله عليه وسلم يحتجب، احتجم في أم رأسه لصداع أصابه، واحتجم على قدمه لوثء أصابه يعني لوي التوت قدمه، واحتجم على الأخدعين في الأخدعين والكاهل، واحدة في الكاهل بين الكتفين واثنتان على الأخدعين، واحتجم صلى الله عليه وسلم على كتفه أو قريبا من ترقوته حينما شرب السم الذي وضعته اليهودية في ذراع الشاه. وهكذا مارس النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة بنفسه، وأمر الصحابة وأمر الأمة، ومارس الصحابة هذه السنة وما تركوها قط، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام بين للأمة فضائل الحجامة وأن شفاء الأمة في الحجامة، يقول عليه الصلاة والسلام بل حصر النبي عليه الصلاة والسلام الشفاء في ثلاث والحجامة واحدة منها، قال صلى الله عليه وسلم إذا كان الشفاء في شيء ففي ثلاث، شرطة محجم أول شيء، ولعقة عسل، وكية نار، وإني أنهى عن الكي أو أنهى أمتي عن الكي، وفي رواية ولا أحب أن أكتوي، فالكي مكروه لأنه في تعذيب بالنار، ويصار إليه في آخر الأمور حينما لا يجد سواه. شرطة محجم، وهذه المحاجم التي تعلق على الإنسان، الكأس، وهي على نوعين رطبة وجافة، فما كان مصحوبا بالشرط فهو الحجامة الرطبة التي يخرج معها الدم، وما كان من غير شرط فهي الحجامة الجافة، ولا زال الناس يستخدمونها خصوصا أهل القرى لأمراض الروماتيزم ونحوها، أو لعقة عسل، فالعسل شفاء من كل داء، فيه شفاء للناس، وهو من المحللات، لأن الأمراض كما ذكر الأطباء أربعة أنواع، أمراض دموية وهذه علاجها في الحجامة، وأمراض صفراوية وبلغمية وسوداوية وهذه علاجها بالعسل وبالكي. فإذا أيها الإخوة، الحجامة سنة عظيمة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من فروض الكفايات، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. ينبغي أن يكون في كل بلد حجام يحجم الناس، وإلا أثموا جميعا. ولذلك نريد أن يتعلم بعض الإخوة هذه الحجامة حتى يمارسوها وينفعوا بها إخوانهم ويتخذونها احتسابا، لأن أجر الحجام خبيث ومكروه. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى الحجام أجره، هذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يوفي أجور الناس، ومن أزدى إليه معروفا كافأه، لكن يكره للحجام أن يطلب أجرا، لأن هذه من الأمور التي يحتسب فيها. ولو أعطاه أحد فأخذ لا بأس، ولكن لا يشترط ويتخذها حرفة. فإذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: شفاء أمتي في ثلاث، أو الشفاء في ثلاث: شرطة محجم، ولعقة عسل، وكية نار، وإني أنهى عن الكي أو ولا أحب أن أكتوي. وجاء في فضل الحجامة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من احتجم لسبع عشرة أو تسع عشرة أو إحدى وعشرون كان شفاء من كل داء. إذن الحجامة إذا أنزلتها ونفذتها وطبقتها في وقتها، وهو يوم 17 من الشهر العربي أو 19 أو 21 من الشهر العربي على الريق، وأفضل وقت الساعة الثانية أو الثالثة يعني ظهرا، وتكون على معدة خالية، وأحسن وقتها في أوقات الحر وفي الصيف وفي البلاد الحارة، لأن الدم يهيج ويرق ويصل أفواه العروق، ولذلك أهل البلاد الباردة أنسب لهم الفصد، وهو ما يشبه التبرع بالدم. فإذا وقعت على وقتها واجتنبت الأيام المكروهة كيوم الأربعاء مثلا، فيوم الأربعاء يوم منهي عن الحجامة فيه، لأنه اليوم الذي أصيب فيه أيوب بالبلاء، وقد جاء التشديد في النهي عنه. لكن قال العلماء: متى اضطر الإنسان وهاج وتبيغ به الدم محتاج فليحتجم، حتى لو كان في أول الشهر أو في آخر الشهر. لماذا الحجامة بعد نصف الشهر العربي في الربع الثالث من الشهر؟ قال الأطباء: لأن ضوء القمر يكون في ازدياد، وهذا يؤثر على له أثر في حركة الدورة الدموية في جسم الإنسان، مثل المد والجزر. فأول الشهر يكون الدم في سكون، بعد نصف الشهر يهيج الدم في جسم الإنسان. لذلك الذي يتتبع يعني أحوال الناس الذين يصابون بالجلطات يجد أنهم أكثرهم إنما يحدث معهم هذا بعد نصف الشهر العربي، لأن الدم يهيج ويتبيغ. قال ابن عمر: التمس لي حجاما لا يتبيغ بي الدم فيقتلني. التبيغ مقلوب البغي، يعني من الهيجان. فإذا هاج الدم في الإنسان ولم يجد له مخرجا فإنه ربما أدى إلى التجلط والقتل. والآن نسمع كل يوم: فلان مات بالجلطة، فلان صابته جلطة بالدماغ، فلان أصيب بشلل نصفي بسبب أنه أصابته جلطة، فلان أصابته جلطة برجل. لماذا هذه الأمراض المتعلقة بالدم؟ هذه الأمراض سببها ترك هذه السنة، ترك هذه السنة، وسببها فساد الأطعمة، فساد الأغذية، وعدم الأخذ بوصية النبي عليه الصلاة والسلام، وسببها البطالة والكسل، وعدم حرق الطعام وإدخال الطعام على الطعام، والإكثار من الدهنيات والكوليسترول وغير ذلك وأمراض الضغط والسكر. إذن الحجامة سنة يجب أن نشهرها في الأمة ويجب أن نحافظ عليها ويجب أن نعلم أحكامها. أيها الإخوة، أكتفي بهذه المقدمة، وسنقوم بإجراء هذه السنة على بعض الإخوة، ثم من خلال يعني القيام بعملية الحجامة سنشرح ما نحتاج، ما يحتاج إلى شرح، ونبين ما يحتاج إلى بيان بعد الترجمة إن شاء الله. تفضل يا أخي. In alhamdulillah, all praise to Allah that we have given a brief introduction to the aspects of the hijama in relation to the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and that which Allah revealed through the Quran, and that which was practiced by him and the companions and the Salaf al-Salihin. Starting off, he said clearly without doubt this word al-hijama, this process and this act of treatment through bloodletting or cupping, is a confirmed sunnah which was practiced and recommended by the Prophet himself sallallahu alaihi wasallam. So there's no doubt in that aspect. But in terms of the overall view of disease and cure and treatment in the realm of Islam, which is known as Tibb al-Nabawi alayhi salam, we got to discuss this part and investigate the importance in the sunnah of health in general and the treatments for those who are afflicted. And verily, we know that both disease and health are natural parts of our life, and know that sickness comes down in two types, in two divisions. That it was the sickness and disease of the heart, and sickness and disease of the body. In terms of the sickness of the heart, that which cannot be seen as a physical evidence or in terms of its bodily performance, that is which is broadly divided into two different types of diseases which the heart may carry. Number one is the disease of doubt, uncertainty, that which you're not certain upon, that which you believe in. And the other type is desires and lusts, those type of desires that are based in the heart that causes one to obey or disobey, or one to cause to do things on their outer parts and limbs that follow them. So these two types of doubt and desires are the disease of the heart. Allah subhanahu wa ta'ala alludes to this in the Quran in several ayat. In the translation, the meanings, Allah subhanahu wa ta'ala says, of those who have a sickness in their hearts, they follow nothing but their own conjecture, and so they only end up on the path. In another ayat of Allah subhanahu wa ta'ala, in translation of meanings, Allah says, those in whose hearts are these follow only their own lower desires. In another ayat of Allah subhanahu wa ta'ala, in translation of meanings, Allah subhanahu wa ta'ala says, in whose heart is it there is disease, they don't want nothing but of this example, this methala, nothing of this goodness, anything of the model of the way that Allah has guided. Those whose heart are diseased, they only follow that which their desires. And a narration of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and in translation of the meanings, whoever has disease in their heart, they are controlled by their own, only by the lust and desire. They're only acting upon, and they only follow that which is their lust and desires. So lust and desire are the other part of the heart, and opposed to those which are due to the belief system, which is doubt and conjecture, and both of them bring down the downfall of the human being from the internal aspect. And there are certainly without doubt, Islam is the cure for those. In regards to the body, very Allah says in the Quran, Allah surely is the one who cures all disease. So whether we're talking about disease of the heart or the body, Allah is the one, He does not exclude the body as being that which He cures. And in the broad aspect, this is known through the way of our Prophet sallallahu alaihi wasallam, the way he used the Quran, acted upon the Quran, and through the guidance of the sunnah that he established, he formed a general idea or general science or general way of pattern called Tibb al-Nabawi alayhi salam, which is the medicine of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the curing and treatment that was established by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And in this aspect of Tibb al-Nabawi, you can break it down into three basic categories of treatment. And number one, the first element of health in terms of its treatment is prophylaxis or prevention. That which you keep from that which causes disease. And verily, Allah subhanahu wa ta'ala has given an excuse for anyone who finds harm in anything, then Allah has certainly given a condition or a way out, a license to cure that. In the narration of Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says in the translation of meaning, whoever is ill or traveling, then they fast from other days. In relation to the fasting, Allah says, whoever is ill or traveling, Allah has given the ability for the people to practice a religion and live with a solution for that. And the solution for illness here is to fast on other well. And the second aspect of Tibba Nabawi in the terms of the three elements is to remove the harmful blood. That which is the carrier of disease, which has been well known, the thing that carries disease in the body is the blood. And to remove the harmful blood, which the blood is the carrier, it's known that it carries disease in the blood, is the thing that first affects the body. When a disease afflicts the body, blood is the first affected by it, and it is that through which, that is the blood, which carries it to the rest of the part of the body. Therefore, the Prophet sallallahu alaihi wasallam was keen and very adamant in using bloodletting, hijama, as a cure for removing the harmful aspects of the blood that causes disease. And verily, we know this from the ayat of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alludes to this in one of the ayat of Allah. In the translation of meaning, Allah subhanahu wa ta'ala says, whoever is ill or suffering from a head disease or head sickness, fidya is a sacrifice of an animal. And this is regard to the Hajj, where somebody may have some kind of sickness on the head, there is a solution and a kafir or a recompensation for that. So verily we know that there are illnesses from the head, and the head is one of those places where illness can be removed. And he, in his way, showed us how to move that blood through hijama. The other aspect of the Tibba Nabawi, in addition to prevention from disease and also from the use of letting blood out of that which carries the blood, bad aspects of disease that's in the body, is this quarantine or prevention. Quarantine or prevention by abstaining from that which was harmed the individual, whether it's a food or an element that will harm the individual in the type of situation that a person may be in terms of their sickness. Then verily Allah subhanahu wa ta'ala and the Prophet subhanahu wa ta'ala in the broad name of Tibba Nabawi has given us a way out. And we see that in the ayat of Allah subhanahu wa ta'ala in the surah where he mentions about tayammum. Whoever is in illness or in traveling and did not find water, then they take pure clean earth and they rub themselves with it to purify themselves. So verily, when water causes harm to an individual because of health reasons, because of extreme cold, or something that may cause harm to the body, then verily, without doubt, there is a solution for this, and Allah in the Quran has verily alluded to this. And also in the mentioning of this is numerous hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, where the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, treat yourselves with medicine, for every disease is cured when the correct treatment is applied by Allah's permission. Treat yourself with medicine, for every disease is cured when the correct treatment is applied by Allah's permission. And another narration, the Prophet says, every disease that Allah sends down has not sent except that which is a cure for it. So we know that without doubt, in the balance of all diseases and all cures, there is a matching cure for that disease. Except in the narration of the Prophet, except death. Death is a disease, it's an end of life, it's certainly a health hazard, which you cannot avoid. For in terms of the people who have old age, or in those cases where they're not elderly, where Allah has written for them a certain lifespan, nothing can prolong anyone's life except for Allah's permission. So therefore, in that case, the Prophet himself made it clear that except for death, there is no direct cure or treatment for that. Now, as far as al-hijama, and that means the cutting of the flesh to produce bloodletting. Sometimes, you may have read in some of the English translations, cupping. Because indeed, it does use a cup in sometimes, and most times it does use it for the extraction purposes of the blood. But without that, in the general usage of the word, we'll use the word here, bloodletting. Al-hijama. And this is the most preferred of all the available treatments that we find in Tibba Nabawi. And in the Prophet himself emphasized by word, by recommendation, and by action. By doing it to him, having it done to himself, and having the Sahaba teach it and do it to others. And even the angels of Allah subhanahu wa ta'ala in the heavens are witness to this. But verily in the narration of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, who said, no angel did I meet on the Laylatul Miraj, when he was brought from Mecca to Baytul Muqaddas and brought up to the heavens, on that night, no angel did I meet on the Laylatul Miraj except that they announced to me, Ya Muhammad, O Muhammad, order your ummah with hijama. No angel that he met, every angel that he met on his night journey, on that blessed night, verily they ordered him, say, O Muhammad, order your ummah with hijama. So this shows you that this cure is not from human beings. It is something higher than us, from the heavens, from Allah subhanahu wa ta'ala, that was directed through the angels to Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and taught to him. Just like all the rest of the religion. So it's not a part of health cure that's outside the religion. It is part of the religion. It's part of the divine guidance that Allah subhanahu wa ta'ala sends down. In addition to the ayat of Quran that we mentioned, the hadith, we see that the angels themselves were the intermediary and messengers that brought this wisdom down to human beings. Now, Islam, again, with the Sunnah of the Prophet, is a cure for all health matters in all regards. And the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, we have not sent down the Quran except as a rahmah and a shafa for all nas, for all people. So this is for respect of what your religion or what your belief is or what your situation is. The Quran in itself, as a guidance to all humanity, it is also not only a blessing, but also a health, a shafa for all human beings. So this is the wisdom of Allah's guidance in terms of His revelation in the Quran and through His Prophet sallallahu alaihi wasallam, that we find all cure and all mercy. The Prophet sallallahu alaihi wasallam used hijama, and himself in front of the people showed how he did it by having it done between his shoulder blades on each side of his neck to show the people that this is something allowable and certainly beneficial. And he said in a narration of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, if there is health in any of the treatments that are available, but there are three. So if there's anything that's available for the people to use to cure themselves, there are three. Hijama, that is bloodletting, drinking honey, and cauterization. Qay. Qay, or lad'a. These are two Arabic words which means the appliance of a steel or iron rod that has been heated to portions of the body. We call this in English cauterization. So this qay, or cauterization of the three, he's qay, qay, calf. This K, he said verily, is, I forbid K. He forbids this from his ummah. So at the end of this narration he said, however, I forbid K from my ummah. But in another narration he says, I do not like for myself to be cauterized, to have K. So therefore these are the three things that the Prophet sallallahu alaihi wasallam emphasized and recommended for treatments. And in terms of the doctors and the people of knowledge who have knowledge of disease, they have separated disease into several types. Among them is the disease that is in the blood, and the majority of the disease is carried by the blood. So therefore hijama is used to treat this, that these types of diseases that are carried by the blood. And then there are other diseases that affect the liver. It's called the yellow diseases that usually affect the yellow discharges of the body, such as phlegm, etc. And therefore they're considered the yellow disease or the disease of the liver, and the diseases are black, that usually we call the bile diseases. And other diseases of the intestinal organs, and white diseases that affect such things as the heart and other parts of the body. These are all treated by the other two, and that is drinking honey or by cauterization. So even among the doctors, there are separation and divisions of types of illnesses. And within this one statement of the Prophet ﷺ, we see that each of these types of three treatments can be used for the purpose of curing. And we do know that hijama is a disagreeable treatment, as far as some even also cauterization, as used as a last resort. When there is no other available treatment, then the scholars have allowed the use of cauterization, even though the Prophet disliked it, and in one narration forbade it. But it then only when then there is no other alternative. And indeed, hijama itself is also disagreeable to have this type of process done for some people. But we have to look, indeed, there is great benefit in this, in the way of the Sunnah, in those things that we may find disagreeable. Without doubt, there is some goodness in it. In relationship to how we use this hijama and its appropriate times, in a narration the Prophet ﷺ said, whoever is has hijama performed upon them, then do it on the 17th, the 19th, or the 21st of the lunar month. But verily, whoever does this hijama on the 17th, the 19th, or the 21st of the lunar month, there is a cure for kulidai. Every illness will be cured in this, whoever does it on these days. And he mentioned that the best time to do this is the midday, between 12 or 1 p.m., the time of Dhuhr. And also for the in the summer months, it's preferable to have it done when you have a choice to do it in the summer months. Especially if you live in warm or hot countries, it's during the time the hottest part of the day should be done. And the reason behind this, as he said, is because during this time the blood is thinner and it flows more easily. And verily, he mentioned among the days that are prohibited is Wednesday. Wednesday is a day that should not be done. However, the ulama have commented on this in terms of its relation to the sunnah and have allowed hijama to be done at any time in those events when it's absolutely necessary and harm will occur when it's delayed. And some doctors have commented on these appropriate times, the preferred times, in relation to why they are preferred. Why the middle of the month? Why not the first part of the month? Not the last part of the month? Why in the early morning, not in the midday? Why do we do it in these preferred times? And among them, they have said that in the middle of the month is preferred because this is when the moon has reached its fullest complexion, and the effects of the pulling and gravity of the effects are more so on the things that are liquid, including the blood, therefore making it flow more easily, therefore pulling out the toxins and the poisons that are in the blood more effectively. Also, in the middle of the month, we see that the blood runs, according to the doctors, that the blood runs thickest. It becomes more congealing and becomes more carrying of toxins and more unable to remove that which is impure in the body. In the middle of the month, this occurs. So therefore, it's appropriate during this time of the month to take out those toxins. And we had a statement on Ibn Umar radiallahu anhu, who said, give me hijama, perform hijama on me before my blood starts to congeal and thickens and it may kill me. So he knew that there is some evidence for that blood coming thickening and congealing in the body that causes disease, and he acts for that. So this is among the statements of the early companions, and above all the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the angels, and of course Allah ta'ala in the Quran, in relationship to that which cures us among the diseases of humanity, that which Allah sends down the cure for each, and that hijama is the preferred one among all of the treatments for those specific diseases that affect the blood. And we shall, inshallah, after this translation, go into some of the details of how it's performed in a practical way so that we can understand how to use it, all according to the way the Prophet himself, sallallahu alaihi wasallam, did it. أين الذي متبرع لازم يكون حالق رأسه؟ من أنت؟ حلق؟ ما ينفع. لازم. Whoever is volunteering for the hijama must have their head shaved to begin this process, and so he can perform it in front of the people and they can understand its correct application. قالوا أنهم سيصورون من الذي سيصور قالوا فيه جمد تعالوا طبعا إخواني اجلسوا بارك الله فيكم الأخ جزا الله خير تبرع بأن يحتجم وهذا بالطبع يعني خير له إن شاء الله احنا ذكرنا اجلس يا أخي ذكرنا بارك الله فيكم أن أفضل أوقات الحجامة هو على الريق يعني ظهرا لكن نحن الآن قلنا أنه أفضل الوقت لكن يجوز الآن لازم يروح يحلق ما ينفع نحن بحاجة الآن إلى أن نجري حجامة هذا موضوع من مواضيع الحجامة هذا موضع The center of the top of the skull is a place that the place where the blood will be let. And he just mentioned in the beginning that, of course, this is not the best recommended time, even though the best time is in the time of dhuhr on an empty stomach. But he will do it now because it's... على طول أنت ترجم يا أخي. هذا اسمه وسط الرأس. وسط الرأس. هذا احتجم النبي عليه الصلاة والسلام هنا في وسط الرأس. So verily he said the middle of the skull at the crown of the skull this is the place that the Prophet has pointed to and had it performed to show the people where it should be done احتجم النبي عليه الصلاة والسلام في وسط الرأس لصداع أصابه هدك يعني سوداء لأن نريد نشرح فقرات على طول أنت Okay. As he said the cure for headaches and migraines is one of the applications for this treatment. وهذه الحجامة من المواضع الرئيسية لأن وسط الرأس حجامة وسط الرأس نافعة للحواس. So this point of the crown is a thing that controls all parts of the skull. So when it's performed here, it affects all parts of the skull. So nevertheless, where your pain is, this is the part that will treat all other parts of the skull. خصوصا للحفظ والذاكرة. Specifically for memorization and for intelligence. الذين يعانون من نسيان بسبب الرطوبات وبسبب يعني Therefore, The majority of the scholars have forbade the use of the central part of the acceptable lobe for the use of hijama, and Ibn Sina, who was one of the ones who was recommended. إذن هذا الموضع لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام احتجب فيه. Therefore, we do not rely on this as being from the Prophet himself, صلى الله عليه وسلم, but others than him. لكن الموضع الثاني الرئيسي هو الأخذعين هنا تحت هذه الأذن هنا. The next two areas. هذا العرقان هنا. So therefore, instead of using the earlier mentioning of the back of the skull, the next most important, other than the top of the skull, is the two sides of the neck below the earlobes, directly below the earlobes. صفحتي العنق على اليمين وعلى الشمال هذه. Yeah, the two jugular veins that come down from the base of the skull that's below your earlobe and about three fingers down. عن اليمين and both right and the left side. أيوة. هذه المواضع هذه مواضع حجامة رئيسية. So these are the main important bloodletting areas of the neck other than the top of the head. هذه المواضع هذه الحجامة نافعة للأسنان. These two areas verily are very preferable and for the treatment of the teeth. ونافع لوجع الأذن أذنين. And also for the two ears. ونافع للبنات الأذاني لوز لوزتين. Also for the tonsils, for the treatment of tonsils and its condition of the adenoids. والحلق. And also for the throat. ونافع للعينين. And also for the treatment of the two eyes. نستطيع أن نقول أن هذه الحجامة تنفع كل الحواس اللي في الرأس تقريبا. So verily, these two major points on the two sides of the neck benefit every part of the head without overruling any other part. فإذا اجتمع عندنا حجامة وسط الرأس زائد الأخدعين زائد حجامة الكاهل هنا فهذه علل الرأس كلها بإذن الله تكون so as we زائد said, الصدر. Since the two sides of the neck have a good portion of the head in its benefit, and if we use the top crown part of the head which we mentioned first, and we include the lower bone that is extending from the base of your neck and do hijama there, then we pretty much have accomplished and benefit any disease that affects the body. وأيضا في حجامة هنا على الكتفين. Also on the rear of the two shoulders are also two portions that are beneficial. وهنا أيضا هناك حجامة أسفل الصدر هنا. And below the two breast bones also in the front. وهذه نافعة للفخذين و والأنثيين يعني العورة والمشاكل اللي تحت. So the areas between the two breast bones help and benefit the thighs, the lower hindquarters, and of course the private parts. حتى أن هذه الحجامة تنفع المرأة الذي يصاب في نزيف الطمث يعني نزيف الدورة الدموية ينفعها هذه الحجامة. So the lower part of the breast bone is also very applicable to women who suffer from bleeding or intermenstrual disease. كذلك حجامة الرجل اللي هي ظهر القدم ظهر القدم هنا هذه أيضا نافعة تغني عن فصد الصافن وهو عرق خلف الكعب. Also the again the two points below the two breastbones also help the legs and also the tops of the feet and as well as the Achilles tendons. وهناك حجامة أسفل الظهر تحت تقدم كلنا. In the lower part of the back below the ribs. يعني هنا In the sacral region. اللي هي آخر فقرة في الظهر عند العصعوص. This is the sacrum. هذه نافعة للبصر. These are beneficial for the eyes. يعني من كان مصاب بال. Hemorrhoids أو بصر. That's a بصر. من كان مصاب بالبصر ويريد عملية جراحية هذه تغني. This تغنيه عن عملية جراحية. When blood is let from the sacral point, the tip of the last vertebrae at the back and that region, then it helps hemorrhoids, piles or hemorrhoids. ثم يضاف أي مكان فيه ألم ممكن أن يحجم فينتفع ويستفيد. And any other part of the body that's afflicted by pain, where hijama is applied, inshallah, will be beneficial for removing that pain and illness. الحجامة الطريقة البدائية القديمة كانوا يستخدمون يعني الكاسات. كانوا يستخدمون الكاسات يحرقون فيها الورقة يفرغون الهواء. So the first beginning preparation for the hijama is accomplished by placing a glass or a vessel over the area with enclosed within it a paper or cloth that is lit to provide the absence of oxygen in that glass to provide a vacuum. So therefore the application of fire is only for the removal of the air inside the area of the vessel or glass to be used to provide suction or vacuum. That's just for preparation for the actual hijama. وكانوا أيضا يستخدمون القرن. Also you can use a horn or a funnel. بالمص يعني يمص الحجام. By sucking out the air if you don't have the use of fire or it's not appropriate. ولهذا كرهت الحجامة للصائم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم. So verily this is one of the things that you can do when you're fasting. So the Prophet ﷺ said. وهذا الحديث قد نسخ يعني منسوخ من الحديث المنسوخ. يعني الذي ينظر الآن يقول إيش بده يطبخ الشيخ على رأسه. ما نعم. أيضا لكن الآن تطورت آلات الحجامة. الآن في ماكينات باليد وفي الكهرباء. Also there are electronic appliances used now to أسهل من هذه. To help remove the vacuum in the area, to help provide a suction on the air for the blood removal. All this, of course, is just to remove the to provide the blood to be drawn to that area. That's the whole purpose of providing suction. And whether you use the funnel or the lighting of the matches, all used for رأس صاحبنا يعني تضاريسه مش مستوية ولذلك he's saying that the subject that volunteers head is not straight enough. It has some dents. بدنا نرجع قليلا إلى الوراء. So it's going to take a little bit of time to get the right suction. لا تتحرك يا أخي. لا. Don't move. Don't move. Don't move, Omar. بعدين. Whatever you do, don't move. لا تلومن إلا نفسك. لا تخاف. الآن صار تفريغ للهواء في داخل الكوب. So now the air is being sucked out of the oxygen is sucked out of the glass to provide suction. فأخذ الجلد وصار. So it's pulling the skin up into the glass and therefore pulling the blood to the surface of the skin. الآن هذا التفريغ يجذب الدم من أنحاء الرأس في هذه البقعة. So therefore the blood is being drawn by the vacuum to the area where the hijama is going to be performed. بعد قليل سنرفع الكوب ثم نشطب ثم نعيد الكرة مرة أخرى. So therefore we're going to take off this glass after a little bit. We're going to apply a little oil again and then relight the fire and repeat it, the process. هذه العملة نضعها من أجل من يعني نضطر نشعل النار في داخل الكوب فيعود على رأسه فيحرقه من أجل أن نجلسها بس نمكنها يعني بس he's using a coin that's wrapped up in paper أخرى. لو كان عندنا الجهاز ما نحتاج لا لعملة ولا غيره. So the question was asked, is there any benefit using a coin? Does the coin itself have any effect on the treatment? He says, no, this only used as a balance or a ballast to keep the paper upright so when the fire is lit it doesn't touch the skull. And that's the only reason why I use it. Of course, he said. Oh, you have alcohol. He said if he had an appliance that removed the air without that, then that's also appropriate. This is just in a preparation. Okay. Yes. It's better if you use a razor blade rather than an exacto knife. You should be using a real razor blade rather than an exacto blade or a box cutter. And of course he always asked, is it been sterilized? أنت لازم جبت شفرة لنا. الآن نحن نرفع الكوب ثم نشطب. بسم الله. Now he's quickly and softly, gently wiping the edge of the blade over the skull in the area that the suction was. بس يبدو إنه ما في رأس دم الأخ. Now there is no blood coming out, so he has no blood. So we're going to repeat the process of drawing the blood to the skull. يمكن هذا ما هو جيد. ما في شفرة قريب؟ ما في دكان جيبوا لنا شفرة؟ خليك لا تحرك. بسم الله. طيب الآن نشوف الآن. هل خرج الدم؟ So the process is repeated with the removal of the cup until the blood is exposed. طيب لازم الشفرة تكون Now he's applying the razor blade to the skull. Now he's going to repeat the suction again. لأن ذاك المشرط كان ما لم يكن حادا لا خلص. Don't move, Uma. يعني حجام ما تحتاج إلى إمكانيات. تتوفر إمكانيات. طبعا نتركها حتى يكون هناك احتراق كافي من أجل يكون تفريغ جيد. He's going to let the wick burn down as close as possible to the skull so that he can provide the best type of vacuum. لأنه لو كانت كمية اللهب قليلة ما تكفي لتفريغ الهواء في. Sometimes there's not enough blood in that area of the skull that this small glass will provide enough vacuum for that. So it has to repeat it and done with a greater amount of flame to eat up all the oxygen, better, bigger and more high pressure type of vacuum. أنت بتشيل ولا بشطب على طول بعد شوي. كتش غلاس. Stand over there with your hands like. No. Bismillah. He knocked the glass off, exposing the skull, and he just wiped the razor over the area, and got no results. So he's his head is like a stone. MashaAllah. Huh? MashaAllah, بقول أنا يعني. اللهم بارك وزد. MashaAllah. في ناس بيكون جلد راسهم مثل ال هسه بخرج الان امسك يمكن هو خايف انت خايف are you okay Omar? Are you afraid Omar? Just don't move whatever you do don't sneeze الآن الدم بدأ يخرج. الآن بدأ. Now since the incisions have been made the third time of the cup on the head, now the blood is coming nice and flowing smoothly into the cup. You can notice that everybody can see at the bottom of the rim of the glass, there's elevating of the blood. This is now. أحياناً يمتلئ مثل هذا الكوب. أحياناً بعض الأحيان في الحجامة يمتلئ مرتين أو ثلاث. In some cases, the whole glass is filled with blood twice or even more times by those who have some kind of affliction. But in most cases, it's only just a residual amount of the glass that's filled. طبعاً تظهر آثار الحجامة للذين يعانون من صداع بعد يعني نحو 20 ساعة أو 24 ساعة. تظهر الآثار ويستفيد المريض ويشعر براحة. So whoever has hijama in this portion of the head for treatment of such things as migraines or headaches will see the effects within 20 to 24 hours after his treatment. في الحال تظهر يعني إذا إنسان كان عنده مثلا درد أو مثلا ألم في الظهر فبعد الحجامة بنصف ساعة يشعر بتحسن. Even those who have such things as colds or flu or those areas that may cause pain in the head, sometimes only within a half hour you immediately feel the result. هو جيد بس بده يزال شيء من الشعر بالمنطقة نعم. In the case of those who have long hair, like women, the area that needs to be treated, only that area has to be shaved, not the entire. الحجامة سنة للرجال والنساء. It's a sunnah for both men and women, so. كان هناك غلام يحجم النساء. In those cases, a young boy who has not reached the age of adolescence يعني can. يعني طفل ما غير بالغ يعني. Yeah, the, who has not reached the age of puberty, adolescence. ممكن زوج يحجم زوجته. And a husband can do it to his wife. وممكن المرأة يعني امرأة تتعلم وتحجم النساء. And also a woman who is experienced and knowledgeable about hijama can perform it on their own نعم. women. On women. تشعر بألم يا أخي؟ الآن يا عمر ميل هكذا he's going to rotate his skull in a couple directions to get نرفع الكوب لابد أن نميل حتى لا يصير the cup is bent to the side his head is bent to the side so that the blood does not spill over and causes And then, as you see, it's congealed, so it's not going to flow as much as as liquid blood freshly poured. So, it should be tipped to the side to prevent spillage of blood, but in most cases the blood is already, in these cases, already congealed. شوف انظروا كيف الدم تجلط بسرعة. So, verily, you can see in the picture of the glass and of the skull how the blood is congealed. نعيد الكرة كمان مرة. He's going to repeat it another time. حتى حتى يعني يكون هناك تصفية. So in order pure, making sure. طبعا إن سأل سائل ليش الدم ما كان كثير؟ لأنه في الشتاء في البرد يكون يعني الدم غليظ وفي ركود يعني ما في هيجان. So verily. لو كانت هذه الحجامة في الصيف كان امتلأ الكوب. We're going to repeat it again. Number one, just to purify and make it sure it's cleared out of that which is being treated in that area. And moreover, in this time of the year, the winter season, in most cases, an individual, you're not going to find that much blood coming out during hijama because during the winter month, the blood is usually more thick and congealed. So therefore, this is why it's more appropriate and beneficial to do it on those times that have been recommended. That is, when you're fasting, nothing on the stomach, during the 17th or the 19th, the 21st of the month, the lunar month, and during the summer months. For verily, this is the most beneficial times to have it. بعدين نولع راس الاخ. We're gonna lose the Umar here if we don't get a cup. ايش نعمل اذا احترق راس عمر الان؟ هذا ليس كي. هذا اشد من الكي لان هذا بسرعه بسرعه بسرعه. بسم الله. So the second time we're trying this after the bloodletting is to provide again vacuum and suction. يعني الآن أنتم كلكم رأيتم لا يكفي هذه الرؤية حتى تيجوا تصيروا تشتغلوا في رؤوس إخوانكم، لابد من خبرة، لأن هذا لو الإنسان قطع عرق يعني أو عمق أكثر من اللازم ربما يسبب ضرر كبير. ولذلك يعني ممكن أن تكتفي بالحجامة الجافة حتى تتعلم. إذا تعلمت الحجامة فيعني من كان يرغب من الإخوة فممكن نعلمه نعطيه دروس أكثر حتى يصير حجام يحجم. You must be proficient and knowledgeable about this before you perform this. This is something that while you're watching here you should know that should not be done by anybody without the right knowledge and practice of this. In fact, if you wish, you could teach some people extra classes to get proficient in it so they can perform it. And when you practice it, you can practice it without actual cutting to get into the ways and means of using it in practice. So therefore, it could prevent any major danger or harm or injury for those who are not practiced in this. So be warned. It should only be done those who have experience and have been properly educated in this. الآن نحن سنتخذ موضع آخر أيضا اللي هو الكاهل هنا. مضع واحدة هنا. Okay, now he's going to attack another area of the head, which is the base of the skull, the bone that protrudes at the base of the neck between the two shoulders. حجامة الأخدعين هذه الآن الوقت ما يتسع والأكواب ما في عندنا أكواب تكفي، فننقل هذه بعد قليل إلى هذا الموضع اللي هو حجامة الكاهل. We don't have enough glasses. If we did, we could make this a little quicker. We don't have enough time, but hopefully we'd like to show you how to do the base of the neck. We have no cups is the problem. نريد يتدور إنتاج الحجامة. رأس أنت حلقت؟ حلقت. نعم. أين؟ فوق أم تحت؟ قطعت. طيب خلاص. خلينا نعقم ال نحط شوية هذا كحول لتعقيم الجروح، لكن أفضل يعقم بالخل لأن الكحول فيه خلاف بين العلماء، منهم من يرى أن نجاسته. So he says after the whole treatment is over, it's proper to apply some alcohol, preferably vinegar. even though alcohol prevents some of the الخل harm. الخل أفضل في تطهير الكحول. And he says vinegar is better in purifying than alcohol, especially when there is a difference among the scholars in relation to its purity as being either najis or pure. So therefore, it's preferable to use the alcohol in this regard to purify the skull. Vinegar. Did I say vinegar? Vinegar. Preferable than more preferable than alcohol. So the Prophet ﷺ recommended to use olive oil in wiping over our bodies and skin and emollients. So it's good to use olive oil as one of the blessed things that Allah sent down. He also says the use of the sea cucumber from India is also Also, he in one hadith he mentioned the in one statement the use of both hijama and sea cucumber for the prevention of illness. هذا شيء مجرب إنه إذا التشطيبات هذه إذا وضع عليها مسحوق القسط الهندي فإنها تندمل ولا يظهر آثار أبدا. If he had a powdered or a pressed form of the sea cucumber, a mashed form of sea cucumber, he would apply to that area, and it would provide no after effects whatsoever from him or pain. القسط الهندي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الطب النبوي وأن فيه شفاء من سبعة أدواء ومن أعظم هذه الأدواء التهاب اللوستين عند الأطفال الصبيان. قسط الهندي هذا يشبه العود، عود الهندي هذا اللي تبخروا فيه، هو نعم لا خشب، هو خشب يحضر من الهند رائحة زكية يشبه العود الهندي. The mentioning of the قسط الهندي is a type of wood or plant that's grown in India which is used for incense. طيب أنت قم يا عمر الآن، جزاك الله خير، مكتوب تعالى. أنت تريد أين؟ لا نحجم في قدمه. الحجامة للتعبان أولى، واللي مش تعبان خايف يتعب. The question was, is it hijama used for both all those who are ill or just for even who has no complaints? He says it's for anybody. Whether you have complaints or direct illnesses or disease or those who feel they're well, it benefits everyone. طبعا هذه الطريقة نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذا هو القزع. ينبغي للأخ أن يكون حلق رأسه كله. When you ما فعل بنفسه هكذا. Shave your head, you should do it in the way the Prophet ordered us to, and that you shave your head completely or leave it. You can't leave parts of it. وهذه الطريقة لا تنفع في الحجامة لأن هذه نمرة واحد، لازم صفر على الموس. مثل he can't do it anyway because the hair does not have to be lower to the base of the skull. It has to be shaved with no hair remaining in the area. Instead of using the head, he's going to use the base of the base of the neck where the bone protrudes between the shoe shoulder blades. هذه حجامة الكاهل. حجامة. This is called حجامة الكاهل, which is the area of the bone that rises between the two shoulder blades at the base of the neck. There's a bone at the base of the neck between the two shoulder blades, the كاهل. And this is what the Prophet himself had himself performed upon. كاهل يعني بين الكتفين. هيا هنا. This is what the Prophet himself had done. وهذا الكتف. هنا. So it's the median bone between the two shoulder blades. And again, he's demonstrating that in preparation for the hijama, it is to be put the vacuum of the cup with a wick over the area to draw the blood to the surface of the area to be treated. بنلاحظ كيف الكوب. Presently, the cup is now immobile because of the suction, the vacuum inside the glass. And صار تفريغ. Now there's vacuum. It's vacuum in the glass. طبعا. بين الكتفين نافعة لأمراض الصدر. In this area, the treatment is beneficial for the disease of the chest. وأيضا تنفع لأوجاع الظهر. Also for the spine in the area of the middle of the back. مشرط. عقمه عقمته. بسم الله. Short, gentle strikes of the blade upon the skin causes small little droplets in the circle where the vacuum was. الشرط يكون بحدود صان نص سنتي إلى سنتي. Needles don't benefit the area. شوف الآن الدم خرج من غير مص. غير يعني استخدام الكوب فهذا يدلك على انه so blood comes out without even the vacuum present, so we see that this is definitely a flowing blood area, so we shall see some good results. الآن بعد ما نضع الكوب سنجد كيف الدم يخرج. And then notice how when the vacuum is applied to the area how the blood من الرأس لانه هذا الموضع. This area contains more blood than the area of the skull anyway, so this should be expected. بعض الناس لما يحجموا بصيبهم دوار وبدوخ لأنه بيكون عندهم ضعف في الدم. Some people when they have hijama applied they have dizziness or vertigo, so therefore it's expected because they sometimes low blood. ولذلك الذي يريد أن يحتجم لازم يفحص دمه قبل, فإذا كان دمه يعني ضعيف فلا يصار إلى حجامته. So therefore, one who intends to have this process done should have the blood inspected, examined in the test to see if there is low blood count, so it should not be warranted in those cases. وكذلك إذا كان مريض بالسكر فيجتنب الحجام حجامة الأطراف خصوصا القدمين. Therefore, be careful of who have diabetes. Diabetes, cutting of the skin in the limbs is very dangerous and should be prohibited. لأن جروح مريض السكر في الأقدام خطيرة. So therefore, you know, diabetics should be warned about having any hijama done on the outer extremities. إذن هذه حجامة الكاهل. So this is why this is recommended for diabetics. In this case, is this type of hijama, the one between the shoulder blades, the kahil. وقد أشرنا إلى المواضع الأخرى من قبل. ممكن إذا واحد بتبرع نحجم قدمه بس ظهر القدم. Somebody want to volunteer for their foot to be cut? He's explaining some other areas about he wants to show the foot. عندك مشكلة؟ لا هذه إيش الغضروف؟ غضروف إيش؟ لا ما لهاش علاقة بالغضروف. هذه في أماكن الدم يعني اللي في مثلا ورم روماتيزم كذا. التواء بتفيد. نعم شوفوا كيف الدم الآن عم بصعد في الكوب. So the blood has now reached about a quarter of the cup of the glass. لو كان الكوب أبيض مش ملون كان ظهر الدم أوضح من هيك. If you had a white glass you could probably see the red blood much better if it wasn't this type of glass, but you could barely, if you take a good look, about a quarter of the glass has been filled. لا الآن بدنا هل تفيد الرجل رجل As the cup is tilted to prevent any spillage, we see already that the blood is pretty much congealed and there is very little viscosity. انتهينا الآن من هجامة الكأل ولا زال الدم يخرج. And even after removing the cup, we see blood still coming to the surface. We need another cup because there's blood coming. He would like to take some more of it. سوي ولع. Make one more wick. Make a wick. Hold it. You hold it right here. هذه بالطبع المرة الثانية يعني عملية تصفي لفتح الأفواه العروق في هذا المنطقة. The vacuum is applied with the cup for a second time after you get results from the first time, just as a purifying cleansing and extraction process for any remainder blood that may reside. كاسات صغيرة اللي نضعها على القدم. لو كان عندنا كاسات صغيرة كان عملنا لك حجامة على القدم. أنا ما عندنا إمكانيات. أنا عندي في البيت جهاز في عندي 19 كوب في أكواب يعني بعضها صغيرة جدا ممكن أن تضعها على أصبعك. He would like to do so, but unfortunately because of his restraint on the equipment and material available, he cannot perform the hijama in those areas of body that you'd like to show because of the size of the cup. It should be appropriate to the area that you're extracting the blood from. The glass or the vessel that you use should be appropriate to the size of the area that you're extracting. For example, the heel or the bottom of the leg should have a small size cup. In his possession at home, he has a set of 16 various size cups, glasses, or vessels, and each of these 16 sizes go from the very smallest to the biggest to provide coverage for any part of the body that he wishes to extract and do hijama. خلاص توكل على الله. يعني في قدر معين يبين يعني لما يرق الدم. هل هناك سؤال حول هذا الموضوع قبل any questions on this before he gets أن ننتهي من any questions before he leaves. أماكن الذي في حلق المرض في حلق فلوس الأخدعين تحت شحمة الأذن هذه على طول the area إصبعين تقريبا about two fingers below the earlobe behind the earlobe on the neck area where the vein runs through that area on both sides right and left. بس الحجام لازم يشطب بالطول مش بعرض and when you cut that area يكون ماهر لأن هذه دقيقة جدا قد يقطع عرق فيسبب. It is a very dangerous and critical area. So therefore, when you do the cut, it has to be longitudinal. يعني المبتدئ لا لا. And not horizontal. المبتدئ لا ينبغي أن يقدم على حجامة الأخدعين. A person who is newly introduced in this now should not use those areas whatsoever for any hijama. It's a very critical area by the jugular vein. جزاكم الله خير. أيوة بقي سؤال. Any last remaining question? One more question. في غاستريك في البطن حموضة الذي في أسيدك حموضة حموضة هذا يحتاج إلى عنده يكون التهاب فهذا ننصح له بقشر الرمان يشرب قشر الرمان نقيع قشر الرمان ينتفع بإذن الله منقوع أو مغلي. Well, if you have been examined for this and prescribed for this in terms of diagnosis, then there are other ways of treating that through a medication by mouth. ويتجنب التوابل كذلك يعني البهارات والفلفل وال. And also keep it far from those things that are spicy foods such as hot peppers, chilies. ويأكل الأطعمة الباردة. And eat those things that are cold. That is not spiced. But there is like chalky type of medicines that are available that help coat the stomach to prevent that. And they're available. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كم صورة صورت؟